بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام، والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب. فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ودم الفوات كدم التمتع، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منا، وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، ووقته وقت الأضحية على الصحيح، والله أعلم. قال الشيخ: ويتخير في فدية الحلق. لقد ذكرنا آنفا أن الإنسان لو أتلف شعرة بأي وسيلة من الوسائل، قطعا، نتفا، حرقا، قصا، كيفما كانت، فعليه أن يتقدم بصدقة بمد من طعام، وكذلك يفعل في الشعرتين. أما إذا وصل إلى ثلاث شعرات متوالية، أو قسنا عليها أنه قطع ثلاثة أظفار متوالية، أو فعل مسألة من مسائل الطيب، أو لبس ثوبا من ثياب الإحرام، أو الدهن، أو فعل المقدمات التي تتعلق بالجماع ولم يجامع، أو جامع بعد التحلل الأول، عند ذلك في كل هذه الأمور يوجد فدية، وهي ذبح شاة. هذه مسألة هامة جدا، أكرر هذه الأشياء. إذا حلق ثلاث شعرات متتالية فأكثر، يعني حتى لو حلق رأسه أو شعر بدنه بالكامل، إذا قص ثلاثة أظفار متتالية، كذلك لو قص أظافر يديه ورجليه نفس الحكم تماما. إذا تطير، إذا لبس، خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط، سواء كان ذلك في الرأس بالتقمص، بأي شيء، بالقدم، لبس مخيط، لبس محيطا يعني في ذلك الأمر، أخذ بالدهن، بالشمع، بالزيت، بأي شيء من أنواع الترفه، فعل مقدمات الجماع من معانقة وقبلة لكنه لم يجامع، أو كان الجماع بعد التحلل الأول، عند ذلك نقول له: في هذه الحالة عليك ذبح شاة. هذا ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، أعطانا محظور من محظورات الإحرام، ومن عرف هذا المحظور قاس عليه الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. إذن أولا أن يذبح شاة. ما هي الشاة؟ ما هي مواصفاتها؟ ينبغي عليه في هذه الشاة أن تكون لها سنة إذا كانت من الغنم ودخلت في الثانية، أو إذا كانت من المعز عمرها سنتين ودخلت في الثالثة. ويمكن أن يجتمع السبعة الذين عليهم محظور فيجتمعون ويقدمون بدنة، أو يقدمون بقرة، فسبع بدنة أو سبع بقرة يقوم مقام الشاة. قال في أول الكلام: يتخير، أي لا يجب عليه هذا الصنف تماما، وإنما له أن ينتقل إلى شيء آخر. إذن هذا في فعل المحظور، المحظور الذي ذكرناه، يتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة. والشيء الثاني التصدق بثلاثة آصع. الصاع هو عبارة عن أربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل. عندما نقول ثلاثة آصع وكل صاع أربعة أمداد، كم مد يعني؟ 12 مدة. المد تقريبا يساوي نصف كيلوغرام الآن، كم يساوي ذلك؟ 6 كيلوغرام من الطعام. والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، يعني كل مسكين ينبغي أن يأخذ نصف صاع أو مدين، لأن نصف الصاع يساوي المدان تمر. هذا أمر آخر، إما ذبح لشاة وإما التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، هذا معين العادة. شيء آخر يتخير به وصوم ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة بدل من إما صيام وإما طعام وإما حلق. هذه الأيام الثلاثة أخذت من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته. هذه الفدية حددها ربنا سبحانه وتعالى، قال: من صيام أو صدقة أو نسك. إن ننتبه نحن، ليس كل مريض عليه الحلق وليس كل من به أذى من رأسه عليه الحلق، لا، لا بد هنا من تقدير. مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين غير متوضئين فاغسلوا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، أما إذا لم يفطر ليس عليه شيء. وهنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فماذا فعل؟ فحلق شعر رأسه، عند ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: إذن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل نسكا، أنسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين. وهذا الفرق أيضا مقياس، وهو ثلاثة آصع. صار عندنا مد ملء كفي رجل معتدل، نصف الصاع مدين، الصاع مد، الفرق ثلاثة آصع، الوسق 60 صاعا. هذا مر معنا في باب الزكاة. الصاع أربعة أمداد. نعم، عندنا كل أنواع الكفارات يأخذ فيها المسكين مد، إلا في هذه فيأخذ مدين. نعم، بعد ذلك قال، انتقل إلى شيء آخر، قال: والأصح أن الدم في ترك المأمور. هنالك كان الدم فعل محظور، الآن والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب. إذن عندنا شيء أمرنا به وعندنا شيء نهينا عنه، أما الأشياء التي أمر الله تبارك وتعالى فيها في الحج فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون ركنا ولا يتم الحج ولا العمرة إلا أن يأتي به، كالنية والوقوف والطواف يعني والسعي، هذه أشياء فيها أركان. وعندنا أشياء واجبات كالإحرام من الميقات، كلبس لباس الإحرام إلى غير ذلك، هذه واجبات. وعندنا سنن، الأركان إذا تركها لا بد أن يأتي بها، وإلا عمله كان فاسد ليس صحيح. أما الواجبات إذا ترك واجبا منها فيجبر ذلك بدم، وأما السنن فليس عليه شيء في تركها. إذن قلنا والأصح أن الدم في ترك المأمور، قال وأعطانا مثال ك هذه للتمثيل كالإحرام من الميقات. مثلا قلنا الرمي هل هو ركن أم واجب؟ واجب. المبيت في المزدلفة ركن أم واجب؟ واجب. المبيت في منى ركن أم واجب؟ طواف الوداع ركن أم واجب؟ واجب. كل ذلك هذه واجبات. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب. إذن ما معنى الترتيب؟ أي لا ينتقل عن الدم هذا إلى غيره إلا إذا عجز عنه. بينما في المسألة الأولى في الحلق ماذا قلنا؟ الدم تخير، عندك ثلاثة أمور اختر واحدة منها. الآن اختلف الوضع، الآن عندك الحلق بالدرجة الأولى، إذا عندك في الدرجة الأولى الذبح، فإذا ذبحت فكان بها، لم تستطع لسبب من الأسباب عجز. مثلا كيف نعجز عن الدم؟ أن لا يكون معي قيمته، أن لا أجده بثمن مثل في الزمان والمكان. عادة والله يقولون إن ثمن الرأس من الغنم في مكة في أيام الحج مثلا يساوي 300 ريال سعودي. لو كان قيمته 310 320 290 325 هذه أشياء يتفاوت الناس فيه، زيادة 25 نقص 25 هذا أمر طبيعي بالنسبة للزيادة. لكن قالوا بدل 300 400 زاد عن الثمن في الزمان والمكان. نعم، فإذا زاد عن الثمن عند ذلك من الممكن أن ننتقل. فتشنا عنه لم نجده، ما وجد لسبب من الأسباب، أصدرت الحكومة مثلا لمرض كان في الغنم عن عدم دخول الغنم إلى تلك البلاد مثال. ففتشنا عن الغنم فما وجدنا، فتشنا عن الأنعام ما وجدنا، ماذا نفعل؟ لا سبع بدنا ولا وجدنا أيضا غنم، إما فقدنا ثمنه، وجدناه بثمن أكثر من ثمن المثل، كل ذلك يسمى عجز. فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما، الطعام المقصود فيه مباشرة يعني ما يأكله الإنسان من الحب، وهذا من الحب يعني يصرف مثلا إلى القمح، يصرف إلى الشعير، يصرف إلى التمر، من الممكن اشترى بذلك بتلك القيمة كم تساوي، اشترى طعاما ووزعه على مساكين الحرم والفقراء، عجز عن الطعام، نقول له كم يساوي هذا؟ الآن سنقدر هذه المسألة. اليوم فعلا قيمة الشاة 300 ريال تقريبا، هذه اشترينا فيها طعاما أيا كان ذلك الطعام، يعني اشتريناه وزعناه. لكن المشكلة الآن عندما نشتري ب 300 مثلا ريال طعام، كم الطعام؟ إذا بلغ مثلا لو قلنا إن المد ب 2 ريال مثال، صار عندنا 150 مد، في هذه الحالة 150 مدا سيصوم عن كل مد يوما. لو كان المد قيمته 10 ريال عند ذلك عليه 30 يوما. الحقيقة كانت المسائل قريبة جدا، كانت قيمة مثلا شاة 3 دراهم، يعني قيمة المد مثلا مد أو صاع درهم، كانت مسألة 10-12 يوم. الآن صار في فارق هائل جدا ما بين قيمة الطعام وقيمة الشاة. يعني خلينا نقدرها، الآن نحن نعيش في دمشق، ثمن الخروف بشكل طبيعي حوالي 6 أو 7 آلاف ليرة سوري، كيلو القمح يعني أحسن كيلو قمح مأشور 20 ليرة سوري، نصف كيلو ب10 ليرات على 7700 يوم، يعني بدي يصوم له شي سنتين، ايم رمضان بقى وايم الاشياء، بدي يصوم له شي 3 سنوات على الحالة، ايم ايام التي يحرم فيها الصيام. صار التقدير كبير جدا، مسألة الصيام مسألة عظيمة جدا، صارت كانت قريبة جدا المتناول. اذا كان هذا التقدير، فان عجز صام عن كل مد من الطعام يوما، نعم، لا في أي مكان. نعم طبعا. الآن في عندنا إذا كان يعني الصيام مثل دم التمتع، فصيام 3 أيام في الحج و7، ذلك منصوص عليه. حتى لو لم يصوم في مكة قلنا يقضي في بلده، لكن يصوم الأيام الأولى بالنسبة لدم التمتع في أولا، ثم بعد ذلك يفصل بينهما بفاصل، ثم بعد ذلك يتابع السبع. إذن انتهينا من دم، والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب. يعني الدم في ترك الواجب دم ترتيب، دم أولا ذبح، إن لم يجد عجز عنه ينتقل إلى الشاة، ينتقل إلى الطعام، من الطعام ينتقل عن كل مدة يوم. بعد ذلك قال ودم الفوات كدم التمتع. يعني هذا الدرس يعتبر من أصعب دروس الحج حفظه وفهمه، لأن دماء متشابهة وفيها تباين، دم ترتيب دم تخيير، يعني لذلك علينا أن ننتبه بشكل جيد. ودم الفوات كدم التمتع، ما معنى دم الفوات؟ أولا يعني إنسان لسبب من الأسباب أحرم، وبعد ذلك عندما وصل إلى مكة كان أو إلى عرفة كان أذان الفجر قد أذان، هل أدرك؟ لم يدرك عرفة. والحج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، هذا لم يدرك عرفة، فماذا عليه؟ فاته الحج. وطبعا سيدنا عمر وأمثاله من الأئمة الذين كانوا في عصر الصحابة كانوا قد أمروا كثيرا من الناس، الذي كان الناس لا يوجد ضوابط وسائل اتصالات، الناس يأتون من قراهم يركبون الدواب يمشون على الأرجل، يصل فيسأل والله البارحة كان عرفة مثلا، هذا فاته، فماذا يفعل؟ سيدنا عمر عندما جاءه بعض الناس أمرهم أن يفعلوا أمرا، ما هو؟ أمرهم أن يطوفوا وأن يسعوا وأن يحلوا وأن يذبحوا وأن يتحللوا، وانتهى الأمر. ودم الفوات كدم التمتع، يعني الأصل الدم عندما نقول هذا عبارة عن شاة صفتها صفة شاة الأضحية، فات الوقوف إذن فات الحج، ويذبحه في حجة القضاء، يعني عندما منع الآن من فاته الحج وأراد أن يقضي في السنة القادمة فيجب عليه في الحج القضاء أن يأتي به. يعني أيهما أولى، في سنة الفوات أم في سنة القضاء؟ لا، في سنة القضاء في الأصح. ويوجد قول على أنه يصح أن يذبحه في سنة الفوات على قياسا على دم الإفساد للحج. قال ودم الفوات كدم التمتع. قال بعد ذلك ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. بعد ذلك والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب. إذن فعل الحاج الذي طبعا كان محرما فعل حراما أو ترك واجب لا يختص بزمان، قد يكون ذلك الفعل حرام وقد لا يكون مثلا حراما لكنه ترك أمرا أوجبه الشارع عليه، مثلا عندما يحلق رأسه، حلق الرأس بالنسبة إليه سواء كان لعذر أو لغير عذر ماذا فعل؟ ترك فيه واجبا، هذا معنى أو ترك واجب لا يختص بزمان، يعني في أي وقت من الممكن، في يوم النحر، في أيام التشريق، بعد العيد، قبل أن يأتي إلى بلده، جاء إلى بلده أرسل إلى الحرم، كل هذا الأمر يصح، لأن الله عز وجل وصفه بوصف واحد، ماذا قال؟ قال هديا بالغ الكعبة. إذن هذا الهدي الذي يكون بالغا للكعبة فينبغي عليه أن يكون في الحرم فقط. يعني يقول بعض الناس أذبحه في بلدي، نقول لا، أين ترسل؟ إلى الحرم. لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نحر ماذا قال؟ نحرت هنا ومنى كلها منحر. نعم، قال ويجب صرفه أو صرف لحمه إلى مساكينه. يعني عندما نقول صرف اللحم معنى ذلك كل شيء من اللحم من الجلد لا نبقي شيئا إلى مساكين الحرم والفقراء. هل يشترط بذلك أن يكون مكي الأصل؟ لا، لا يشترط، لأن القاطن في مكة حكمه كحكم أهل مكة، يعني الساكن في مكة، الغريب في مكة، الفقير في مكة حكمه كحكم أهل مكة تماما. الغرباء لا، إذا كان فقيرا من الممكن أن يأخذ ذلك، لكن عندما نقول جاء الأمر في الأول إلى المساكين، أما إذا اشتدت حاجة الإنسان الذي جاء غريبا وكان فقيرا في مكة وصار في حكم فقراء مكة وفي حكم مساكينها فيجزئ ذلك لا، ويجب صرف لحمه إلى مساكين. بعد ذلك قال وأفضل بقعة، يعني من البقاع التي يمكن لنا أن نذبح فيها، طبعا عندنا نوعين، إما أن يكون هذا حاجا وإما أن يكون معتمرا. طبعا عندما نقول معتمر ما له علاقة في مسألة الحج، لم يكن مفردا، لم يكن متمتعا، لم يكن قارنا، عمرة فقط وحدث معه شيء من ذلك المروة. طبعا المروة الآن مكان من المستحيل أن يأتي الإنسان وأن يذبح، حددوا الآن أماكن للذبح وذلك لكثرة الناس ومسائل النظافة، وإذا لكن المهم أن يكون ذلك في الحرم، يعني في حدود الحرم، لا نعني في الحرم يدخل أمام الكعبة ويذبح، لا، أي في حدود الحرم، يعني مكة إلى عرفات حرم، مكة إلى التنعيم حرم، مكة إلى الحديبية حرم، مكة إلى الجعران حرم، كل هذا من حدود الحرم. قال وللحاج منى. لماذا منى؟ أين يتحلل الحاج؟ إذا كان الحاج قد طاف طواف القدوم وسعى وبعد ذلك خرج إلى عرفات وانتهى من الوقوف ونزل إلى المزدلفة فبات بها، وبعد ذلك التقط حصل جماري، ثم بعد ذلك رمى جمرة العقبة، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يتحلل، وهنا يتحلل هنا يذبح، وللحاج منى، إذن في منى. وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا ووقته وقت الأضحية. أكل من كان الناس يسوقون الهدي، يعني يجعلون علائم ويشعرونها ويقلدونها وبعد ذلك يتركونها، لا أحد يصيبها بشيء، تبقى هذه البدن وهذه الأنعام مهداة إلى بيت الله الحرام، فإذا جاء يوم النحر فما بعد ذبحت هذه أفضل الأمكنة لها منا. إذن وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا ووقته الهدي. قال وقت الأضحية، يعني أحسن شيء فيه بعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمحين في نظر الرائي في السماء عند ذلك وبمقدار صلاة ركعتين وخطبتين، ثم بعد ذلك هذا الأمر يعود لا خلاف فيه أبدا، دخل وقت النحر. طبعا كذلك لا يشترط لمن أراد أن ينحر أو أن يضحي أن يكون قد صلى صلاة العيد بعد ذلك، لكن شرطه أن يوافق بعد وقت الصلاة. بعد ذلك من الممكن يوم النحر كله وقت للذبح، كذلك للأضحية، كذلك للهدي، كذلك أيام التشريق، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث إلى قبيل الغروب، هذه أوقات نذبح فيها كما نذبح الأضحية. إذن وقت الهدي كوقت الأضحية تماما. لا ننسى أن هنالك اشتراك وافتراق، يعني إذا أردنا أن نجتمع على بدنة من الممكن أن نجتمع السبعة على بدنة، سبعة بقرة لسبعة بدنة أي جمل، ناقة لسبع دماء. هل يشترط اتحاد أسبابها؟ هذا حلق، هذا ترك مأمور، هذا فعل حراما، لا لا يشترط. المهم قيمتها مثلا لنفترض والله قيمتها هذه السبعة 35,000 مثال، كل واحد منهم يدفع 5، لكن أيهما أحسن، الافتراق يعني كل واحد يأتي بشاة أفضل أم يأتي بسبع بدنة أفضل؟ لا، الافتراق أفضل لأن الإنسان يستطيع أن يتصرف بذلك لنفسه دون أن يعود إلى غيره. تمام. بعد ذلك الشيخ يقول طبعا بحث الدماء بعض الفقهاء يتوسعون فيه كثيرا ويرتبون فيه ترتيبات لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويأتوا به، اكتفينا بما جاء به الشيخ. باب الإحصار والفوات، من أحصر تحلل، وقيل لا تتحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض. يعني الإنسان أحيانا يريد الحج ويريد العمرة وينوي، وبعد ذلك يمنع من دخول مكة المكرمة. ولذلك ننصح أولا كل من أراد الإحرام ألا يحرم من بيته اليوم. قد يذهب إلى المطار، ضربوا له الفيش، قالوا له أنت راجع المنطقة الفلانية ممنوع تسافر، كان محرما ماذا يفعل؟ إذن نصيحة الآن بعد هذه الأمور والتقسيمات السياسية التي صارت لبلاد المسلمين أن لا يحرم الإنسان من بيته. أين يحرم؟ يحرم من الميقات، من الميقات. بذلك يعلم أنه غالبا ماذا حدث معه، يعني صار قريبا من مسألة الحج أو من مسألة العمرة، ومع ذلك من الممكن أن يحصر، قد يحصر بسبب من الأسباب. ولذلك إذا اشترط التحلل يعني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ما لم يحبسني حابس أو يمنعني مانع، هذا اشتراط. ما معنى الاشتراط؟ أي أنه إذا تحلل ليس عليه شيء لأنه شرط في نيته، أما إذا لم يشترط في نيته فعليه أن يذبح. من أحصر تحلل كما حدث هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعندما كان في العمرة وأراد أن يدخل مكة منعه أهل مكة من الدخول، فربنا سبحانه وتعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر، وعند الحصر كذلك في تقدير فإن أحصرتم، يعني وأردتم أن تتحللوا لا أن تنتظروا، وأردتم أن تتحللوا فما استيسر من الهدي. طبعا عندما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يذبحوا وأن يحلقوا، لكن الناس لم يسمعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه شيئا، فقالت له السيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، يعني هو وجد في نفسه لماذا آمر قومي ومع ذلك هم ينظرون إليه وما تحلى، فكأنهم يريدون أن يفعلون الفضيلة كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وهنا يأتون بهذه المسألة بأحيانا يسأل الرجل المرأة أو المرأة تعرض عليه أمرا، فإن وجد فيه خير عند ذلك فوجد فيه خيرا عند ذلك عليه أن يأخذ به، خاصة إذا كانت صاحبة عقل راجح كما كان ذلك الأمر لأم المؤمنين. فقالت يا رسول الله، هل أتحللت فتحلل الناس؟ هل ذبحت فذبح الناس؟ يعني قم أنت. فعندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يذبح ويحلق قام الناس فذبحوا وحلقوا، إذن هم ينتظرون الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. من أحصر تحلل، وقيل لا تتحلل الشرذمة. الشرذمة يعني الجماعة من الناس إذا أحصروا وكانوا كثر، لذلك لأن غالبا الحصر إنما يعم واحد. أما مثلا أن يقال اليوم، يعني هذا قيل، قد يأتي قول فيقول مثلا أهل البلدة الفلانية لا يدخلوا، يمكن هذا أم لا؟ يمكن. كل شيء اليوم صار يعني متصورا. قال ولا تحلل بالمرض، يعني مريضة أمامك الآن قد تشفى بالغد، تنتظر في الإحرام يوم يومين ثلاثة، بعد ذلك كذلك قد يضل الطريق وبعد ذلك يهتدي إلى الطريق. لذلك نقول إذا زال العذر قبل الوقوف معنى ذلك هذا ما فاته شيء، زال عذره معنى ذلك يستطيع الوقوف. أما إذا مضى الوقوف معنى ذلك صار هذا الإنسان فاته الحج فعليه أن يهدي. ولا تحلل بالمرض فإن شرطه تحلل به على المشهور، يعني قال فإن مرضت فمحلي في وقت مرضي مثلا أو ما شاكل ذلك، عند ذلك محل حيث حبستني في مرضي في كذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني دخل على بنت الزبير فقالت أردت الحج، فقال والله، قالت ما والله ما أجدني إلا وجع، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، إذن أنا أتحلل في المكان الذي تحبسني فيه يا رب العالمين بمرض أو في غيره. فإن شرطه تحلل به على المشهور، ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر، في المكان الذي أحصر، لا يشترط هنا في الحرام، عند السادة الأحناف لا بد من إرساله إلى الحرام بعد ذلك يتحلل، هو محصر كيف يدخل به إلى الحرام؟ قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. ما قلنا إن الحلق من واجبات الحج، ولذلك إذا حلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفع. فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وله التحلل في الحال في الأظهر. يعني إذا كان هذا الإنسان إما أن يذبح فقد الدم، انتقل إلى الطعام فقد الطعام، قوم الطعام أمداد، وبعد ذلك صام عن كل مد يوما ويتحلل، وبعد ذلك يتحلل يعني مباشرة هذا الأمر، لأن التحلل في الأصل إنما شرعه الله سبحانه وتعالى ليدفع الإنسان عن نفسه المشقة. فلو قلنا له يعني أنت متوقف على أن تنهي ذلك الأمر فذلك فيه عسر، ولذلك إذا بدأ به عند ذلك يستطيع أن يتحلل، وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم. وبقي عندنا مسألة واحدة، إذا أحرم العبد بلا إذن، فلسيده تحليله. قد لا يكون للحج والعمرة، يكون من أهل مكة لا يوجد فيه كلفة، أراد العبد أن يحج أو أراد أن يعتمر والعبد مشغول في خدمة سيده والمرأة مشغولة في طاعة زوجها أيضا، فليس للعبد أن يحرم بدون إذن من سيده، وليس للمرأة أن تحرم من غير إذن لزوجها. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله، وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه. معنى ذلك عندنا حق هذا الرجل يتعطل لو أرادت المرأة أن تكون كثيرة في الحج والعمرة، كلما أرادت أن تخرج من بيتها بعد ذلك أحرمت. ولذلك نقول يا أيتها المرأة، يا أيتها المرأة الحرة، إنما عليك أن تستأذني زوجك قبل أن تفعلي مسألة الحج، سواء كان فريضة أو كان تطوعا. لذلك قال الشيخ وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، وكذا من الفرض في الأظهر، يعني حتى ولو كان الحج حج فرض الإسلام، لأن حقه مترتب على الفور، لو أرادها الآن فحقه على الفور، وحق الحج مترتب على التراخي، فقدمنا ما له فرض على ما له تراخي. طبعا إذا ضاق الوقت، لو قلنا مسألة صلاة وصوم أيهما؟ الصوم حق الله مقدم، يعني أراد أن يجامعها ودخل وقت الصيام، عند ذلك من تقدم؟ هذا وقت الصوم وقت مضيع. آخر وقت الصلاة أراد وهي تريد أن تصلي، وما بقي من الوقت إلا ما يسع الصلاة، هنا تقدم حق الله تبارك وتعالى. إذن نقدم المسألة حسب الأولوية في ذلك، ولا قضاء على المحصر المتطوع. عندنا محصر حج فرض أو حج تطوع، هذا كان إذا كان قد أحصر وكان الحج فريضة فلا بد أن يقوم ما أدى الفريضة، لا بد من تأدية الفريضة مرتان ثانية لأنه لم يؤدها في المرة الأولى. أما المتطوع كان قد أسقط فرضه في حجة سابقة والآن أحصر، فهل عليه القضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. فإن كان نسكه فرضا مستقرا بقي في ذمته، يعني هذا النسك الذي عليه كحجة الإسلام مثلا، أو كان الحج الذي يفعله قضاء كأن جامع في الحج السابق وعليه القضاء أو نذر لله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور صورة فرض. فإن كان نسكه فرضا مستقرا بقي في ذمته أو غير مستقر، عند ذلك قال اعتبرت الاستطاعة بعد، يعني هذا ذهب ليؤدي فريضة الحج وما معه إلا هذا الماء، الآن أنفقه هو في مسألة الإحصاء لكنه لم يستطع بعد ذلك أن يحج، نقول بقي مسألة الاستطاعة، فإن لم تستطع في السنة القادمة فالتي بعدها، وهكذا إلى أن يموت. ومن فاته الوقوف وصل إلى هذا الإنسان وصل إلى عرفة كما قل، لكنه وصل والناس لم يبقى أحد في عرفة وأذن الفجر، يعني لا يشترط بقاء الناس لكن يشترط خروج الوقت، فلو ذهب إلى عرفة وأدرك لحظة قبل أذان الفجر أدرك عرفة، لكنه جاء بعد أذان الفجر من يوم النحر، عند ذلك انتهى، ماذا يفعل؟ هذا عليه أن يتحلل، لكن عليه أن يطوف، هذا الطواف هو طواف عمرة، وسعي كذلك سعي عمرة، وحلق أيضا من أعمال العمرة، وفيهما قول وعليه دم والقضاء. إذن يتحلل بفعل عمرة وعليه دم للفوات وعليه القضاء في السنة القادمة، وهذا ما حدث لهبار بن الأسود عندما جاء يوم النحر وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى كان ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد وكنا نظن أن هذا اليوم هو طبعا يوم عرفة، فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك مع جماعتك، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا هكذا، أو قصروا ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، واشتهر ذلك بين الصحابة الكرام ولم ينكره واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا إنسان ذهب إلى الحج وعاد، ولذلك قالوا إنه إن عندما يعود يسن له أن يحمل شيئا من الهدية إلى أهله، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهدي لأهله هدية وليطرقهم ولو كان حجارة، يعني معنى ذلك أنه يعني ينبغي عليه أن يشعر هؤلاء الأهل بالدرجة الأولى، وأيضا يسن للناس الذين يرون الحاج قد أتى أن يقولون له مثلا قبل الله حجك، غفر ذنبك، أخلف الله نفقتك، نعم أما إذا كان مسافرا من غير ذلك الذي سافر إلى القتال في سبيل الله عز وجل نقول له الحمد لله الذي أعزكم ونصركم وأكرمكم. نعم من السنة أن يأتي المسجد عندما يأتي من السفر فيصلي ركعتين، وكذلك يسن أيضا أن نفعل طعاما لقدوم المسافر، وأن لا نطرق أهلنا ليلا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرس ويقف على مثلا جوانب المدينة، وبعد ذلك من أجل أن تعلم النساء أن هؤلاء الرجال قد قدموا من غزو مثلا، فبعد ذلك تتحضر كل امرأة فترتب بيتها وتصلح من شأنها، وفي الصباح يعني يأتي إلى كل واحد منهم إلى بيته. بهذا أكرمنا الله تبارك وتعالى أن نتم العبادات كلها من كتاب ألفاظ المنهاج، طبعا لمنهاج الطالبين للشيخ النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله في الغد نبدأ في أول باب البيوع والمعاملات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإتمام، وأن يكتب لنا في ذلك التوفيق والإخلاص، وأن يفهمنا، وأن يجعلنا دعاة خير في كل مكان وفي كل زمان نكون فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، وأن يعصمنا من الفتن والزلل، والحمد لله رب العالمين.